بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. الآن عندنا الفرق بين نحن في درس الهمزة الابتدائية، والفرق في ذلك بين همزة القطع وهمزة الوصل. الفرق بين همزة القطع والوصل في ثلاثة فروق. كم فروق؟ ثلاثة. الفرق الأول في الشكل، وهو أن همزة القطع تكتب ألفا بهمزة آ-إ-أو. واضح إن شاء الله؟ تكتب ألفا بهمزة. والوسط تكتب ألفا بدون همزة. هذه الألف هل عليها همزة؟ لا. إذن هذا هو الفرق بينهما، هذا هو الفرق بينهما، وهو أن همزة القط في الشكل تكتب ألفا وعليها همزة. مشكلة أم ليست مشكلة؟ مشكلة. وهمزة الوصل يا محمد، وهمزة الوصل تكتب ألفا بدون همزة، بدون شكل. هل فيها شكلات؟ لا. الفرق الثاني في المكان. أين مكان همزة الوصل؟ أين مكان همزة القط؟ فهمزة القط تكون في أول الكلمة مثل أحمد، وتكون في وسط الكلمة مثل سأل، وتكون في آخر الكلمة نحو إيش؟ قرأ. واضح؟ إذن تكون في أولها وفي وسطها وفي آخر الكلمة. الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة فقط مثل إس. هل تكون في غيره في وسطه وفي آخره؟ قلنا ولا تكون في غيره. هذا هو الفرق إيش؟ الثاني. الفرق الثالث في النطق، وهو أن همزة القطع تنطق في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. قرأ مثلا أحمد، وسأل هذه في وسط الكلمة، أحمد آ في بداية الكلمة، سأل في وسط الكلمة، في وسط الكلمة، وفي آخرها قرأ في آخر إيش؟ آخر الكلمة. الوصل لا تنطق إلا في أول الكلمة فقط نحو إس، وتسقط في أثناء، وتسقط في أثنائه. إذا تقدمها يعني حرف مثل وصف، إذا تقدمها حرف هو الواو مثلا أو الفاء فإنها تسقط. كيف تسقط؟ تسقط في النطق، تقول وس صح؟ وتقول فس. إلى هنا واضح الثلاث الفروق؟ إذن الفرق بين همزة القطع والوس إما أن ندخل عليها حرف الواو أو الفاء. إذا نطقت الهمزة فهو قطع، وإذا لم تنطق الهمزة فهي. الفرق الثاني من كم مواضع؟ فرق في الشكل وفرق في الوضع وفرق هذا في جميع علم الإملاء. لو قرأت من أول كتاب إلى آخر كتاب هذه الخلاصة. واضح؟ بقي تفاريع في الماضي الخماسي والسداسي والمصدر وأمر الثلاثي، هذه مسائل عبارة عن أشياء إضافية، لكن هذه هي أصل المسألة. إذن إذا سئلنا ما هو الفرق بين همزة القطع والوصل، ندخل عليهما الواو أو الفاء. إذا نطقت الهمزة قطع، وإذا لم تنطق فهي وصل. الفرق الثاني من كم مواضع؟ من ثلاثة مواضع. ما هي الثلاثة؟ في الشك والوضع والنطق. النطق هل تنطق في أثناء الكلمة أم أنها تسقط في همزة الوصل؟ تسقط، يعني وكأن الكلمة في السقوط وتسقط نحو هذا وس. واضح؟ أين الألف؟ سقطت، لكن سقطت في النطق. في ماذا؟ في النطق. أما في الكتابة لابد إيش؟ لابد أن تكتب. هل فهمتم؟ اللهم إني بلغت. فهمت يا صلاح؟ طيب، والله لن تستطيعوا أن تفهموا الفرق بين همزة القطع والوصل غير هذا. هذا من أسهل ما يذكر في هذا الباب. لكن أنتم ما شاء الله. قال المؤلف: قال الدرس السادس كتابة الهمزة في أول الكلمة. اعلم وفقك الله أن الهمزة همزتان، همزة وسط تسمى سلم اللسان. ماذا تسمى هذه؟ سلم اللسان. ماذا تسمى همزة الوسط؟ سلم اللسان. ما معنى سلم اللسان؟ يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن. الآن عندنا اذهب أصلها ساكن، أليس كذلك؟ ذهب. قالوا نأتي لها بهمزة الوصل. إذن هذه ماذا تسمى؟ سلم اللسان. الخليل بن أحمد الفراهيدي سماها سلم اللسان. ما معنى سلم اللسان؟ يتوصل به أو بها إلى النطق بالحرف الساكن. واضح؟ ماذا تسمى هذه همزة الوسط؟ سلم اللسان. ما معنى سلم اللسان؟ يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن. من سماها؟ قال همزة وسط، وهي التي ترسم ألفا بدون همزة هكذا، وتكون في 10 أسماء ليس غير، أي في 10 أسماء لا غير، وهي اسم وسط وابن وابن وابنة وابن وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله. أيم الله هذا قسم، كما في شرح القط لابن هشام وفي القط لابن هشام. قال رحمه الله: مختصر أيمان الله. قال: وفي كل اسم مبدوء بأل، سواء كانت قمرية أو شمسية. القمر وصل لقطع القمر وصل مباشرة، المسجد، الطريق، الشمس. إذن ما من كلمة فيها ألف ولا أل إلا وهي همزة همزتيش وصل، إلا في أل إذا كتبت وحدها. ماذا هي؟ قط. اكتب هذه الفائدة: وفي كل اسم مبدوء بأل قل، وأما أل وحدها فهي قط. أما أل إذا لم تدخل في كلمة فهي قط. أما أل إذا لم تدخل في كلمة فهي قط. قالوا: في كل اسم مبدوء بأل، سواء كانت قمرية أو شمسية، نحو القمر، الشمس، الفجر، الضحى، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وفي الماضي الخماسي. ما معنى ماضي الخماسي؟ يعني أن همزة الوسط تكون في الماضي الخماسي. اكتب: وفي الماضي الخماسي قل، يعني أن همزة الوسط تكون في الماضي الخماسي. وفي الماضي الخماسي أي أن همزة الوسط تكون في ماذا؟ في الماضي الخماسي. ما معنى خماسي؟ وهو ما تكون من 5 أحرف، نحو افتتح، مثل افتتح. انظر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم منه أحرف؟ إذن هذه الهمزة وصل ولا قطع؟ وصل، لأنه ماضي خماسي، لأنه ماضي خماسي مبدوء بهمزة. انتبه لهذه الفائدة: ماضي خماسي مبدوء بهمزة. قال المؤلف: افتتح والسداسي، أي همزة الوسط تكون في الماضي السداسي، وهو ما تكون من 6 أحرف، نحو استخدم، وأمرهما افتتح. واستخدم، وهناك ما لم نتعرض له لكونه مما لا يليق ذكره في هذا المختصر، أي أنه مختصر. قال اثنان: همزة القط، وهي التي ترسم ألفا ذات همزة آئيو، وتكون في جميع الأسماء عدا الأسماء العشرة: أسعد، أكرم. واضح إن شاء الله؟ وقس على ذلك. قال المؤلف: وهي التي ترسم ألفا ذات همزة هكذا، وتكون في جميع الأسماء عدا الأسماء المذكورة في القسم الأول، وهي اسم الوسط وابن وابن وابن وهذا ابن وابن وابنة وابن من ابن من هي مفروضة من ابن. قال: وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم الله. قال المؤلف: عاد الأسماء المذكورة في القسم الأول همزة الوسط نحو أحمر وأسود، أحمر وأسود وأبيض وأصفر وأخضر وإسلام وإيمان وإحسان وأستاذ وأمهات وأمناء. قال المؤلف: كيف التفريق بين الهمزتين الوصل والقطع؟ قال: قد يحصل لك في بعض الأحيان شك في همزة أهي وصل أم قطع، ففي هذه الحالة تنوي النطق بالواو قبل الهمزة، فإن ظهرت أي نطقت، ما معنى ظهرت؟ نطقت، ما أعرف ما تكتبون، أي الهمزة في النطق فهي همزة قط. مثال ذلك: واو زائد أسلم، فتقول وأسلم. نطقتها أم لا؟ عندك كتاب؟ وأنت ما عندك كتاب؟ وأنت ما عندك كتاب ثلاثة أبشر. قال: أسلم، فتقول وأسلم، وإن لم تظهر في النطق فهي همزة وصل. مثال ذلك: واو زائد انطلق، فتقول وانطلق، واستخرج واستغفر. هل نطقت الهمزة؟ لم تنطق، لم تنطق الهمزة. قال: ولحو ذلك أسئلة: إلى كم أقسام تنقسم الهمزة يا إخواني؟ إلى قسم، ما هما؟ همزة وسقط. ما هي همزة الوصل؟ هي التي ترسم ألفا بدون همزة. وما هي المواضع؟ في الأسماء العشرة، وفي ماضي الخماسي والسداسي، وأمرهما ومصدرهما، وماضي وأمر الثلاثي، إنما هنا لم يذكر. طيب، ما هي همزة القطع؟ ترسم ألفا وعليها همزة. وما هي؟ أذكر بعض الكلمات التي تدخل عليها همزة القطع: أحمر وأصفر وأخضر. قال: ما تعريف الخماسي؟ ما معنى الخماسي؟ أنه خمسة أحرف. والسداسي؟ ستة أحرف. أذكر لكل منهما مثالا: افتتح وغير افتتح، استخرج. الآن استخرج كم مكون؟ استخرج يكون في أوله همزة. أحسن، ثم الواجب عليكم. الآن عندنا السلام، قطع ولا وصل السلام يا أخانا سليمان؟ انظر، السلام فيها همزة، صفحة 22. الآن السلام صواب أم غلط؟ السلام، هذا كتبتموه؟ حفظك الله محمد شكيب. السلام صواب أم غلط؟ بسرعة محمد سيف، لماذا؟ كيف عرفت أنها همزة وصل؟ هذا الأمر الأول، إذا نطقت، وإذا لم تنطق وصل. معك حل جواب ثاني؟ ها؟ دخل عليها الألف ولا دخل عليها إيش؟ ال. إذن هذه تصوب، واضح إن شاء الله؟ طيب، ثم تكتب الأمثلة هنا، واضح إن شاء الله؟ هل والآن عندنا مثلا استخرج، استخرج صواب ولا غلط؟ استخرج أو استخرج؟ استخرج صواب ولا غلط؟ محمد طارق، استخرج صواب أم غلط؟ ما هو الصواب؟ الصواب أنها همزة وصل. لماذا؟ لأنه سداسي، هكذا أحسنت. طيب، عند الأخير استغفر، استفسر عندك الصواب؟ ليش؟ سداسي، أحسنت. وبهذا نكون قد انتهينا من همزة القط، وندخل إن شاء الله في همزة الهمزة في وسط الكلمة. واضح إن شاء الله؟ عندكم استعداد إن شاء الله نأخذ الدرس الآن؟ همزة الوصل هي سهلة جدا. جزاكم الله خيرا. حل الواجب شرعيا في الكتاب، حل الواجب الآن حق هذا الدرس، درس الآن الذي قرأناه. الهمزة في أول الكلمة. أين حسام الذين أخذوا الكتب ولم يحضروا؟ أينهم؟ صوتكم مهلا إلى بعد الظهر، إلى بعد درس الشيخ عبد الرزاق. إلى هنا والحمد لله.